بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. نعم، هذا فيه دليل على أن الأنعام المهدات البيت لا يؤخذ منها شيء، وإنما يتصدق بها. الجلال والجلود كلها يتصدق بها. سبق أن المهدات البيت من الإبل والبقر والغنم أن فيها الإبل فيها سنة الإشعار وشق سنامها ثم سلت الدم ليعلم أنها مهدات، والثانية التقليد وأن يأتي بحبل أو خيط ويجعل فيه قلادة من النعلين وغيرهما. وأما الغنم والبقر فإنه هي سنة التقليد فقط. قال بعضهم إن البقر تشعر كالإبل. نعم، وفي هذا الأثر عن ابن عمر أنه يتصدق بالجلال. الجلال ما يوضع على ظهر البعير، شق في وسطها للسلام. فإذا نحرها، وكان ابن عمر إذا نحرها نزع الجلال حتى لا يفسد الدم ثم يتصدق به. نعم، ففي المهدات من الإبل والبقر يصدق بها ولا يؤخذ منها شيء. نعم، في جلالها وجلودها إلى غير ذلك مما هو تابع لها. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نعم، فلا ينتفع منها بشيء ولا يبيعها ويأخذ ثمنها، وإنما يصدق به. الجلال ما يوضع على ظهر البعير، والجلود جلودها بعد نحرها. نعم، يصدق بها. نعم، أحسن الله عليكم. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر وجوب فيه عنه. لا يجوز للإنسان أن يبيع الجلد ويأخذ ثمنه، أو الجلال على ظهر البعير ويأخذ ثمنه. نعم، أحسن الله عليكم. في فتح الباري قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه. لكن الحديث ظاهر، قال أمر الرسول، هذا أصل في الأوامر الوجوب إلا للصارف. قال أمر الرسول أن تصدق بجلالها وجلودها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن، فالأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصارف ولا صارف. نعم، أحسن. من حيث الجليل، أحسن الله إليكم، قلتم: وإذا نوى أنها تبقى له فله ذلك، أما إذا لم ينوي فالأصل أن يتصدق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لا يستفيد منها، يستفيد من الجلد، من الجلود، يعني يكون جعل سقاء يشربه، يعني ينتفع به فقط. وهذا إيش؟ قل: وإذا إيش؟ وإذا رد. قلت: أحسن الله إليكم، وإذا نوى أنها تبقى له فله ذلك، أما إذا لم ينوي فالأصل أن يتصدق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، في الفتح ذكر شيء من هذا في الفتح، فقط هذا الذي نقله عن المهلب، أحسن الله عليكم، في الجلال. ثم قال: أحسن الله عليكم، تنبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه؟ أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء، وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان، فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا. وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها. وقد يقال أيضا ليقتدى به في هذا، ليقتدى به تكون السنة ظاهرة معلومة ويتتبع الناس على ذلك. ولا في الأصل كما أن الإخفاء أفضل، قالت أن تبدو الصدقات فنعم معي وإن تخفوها وتتوى الفقراء فهو خير لكم. نعم، ولأن هذه من أعمال الحج طاهرة، ولأنه إذا فعل ذلك أيضا اقتدي به وصار قدوة. نعم، فيكون مظهرا للسنة ومعلما للناس العمل بها. نعم، هذا هو الظاهر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإظهارها. نعم، أحسن الله إليكم. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال. الحرورية من الخوارج. نعم، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه. ثم حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وما الطواف الأول؟ يعني الطواف بين الصفا والمروة، أما طواف الحج فهذا كان يوم العيد. نعم، أحسن الله إليكم. باب ذبح الرجل فيه دل على ما ترجم له المؤلف من اشتراء الهدي من الطريق، أنه لا بأس يشتري الهدي من الطريق إذا اشترى قبل وصوله إلى مكة، هو هدي سواء ساقه من بلده أو اشتراه من الطريق. شوف الترجمة، باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. نعم، يشتري من الطريق ولده، يجعل قيل عليه حبل في عنقها فيه نعال نعلين أو غيرهما. نعم، أحسن الله إليكم. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة وأنه طاف طوافا واحدا للحج والعمرة. في أنه إيش؟ قلتم أحسن الله إليكم. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة. نعم، قال نعم. وأنه لبى بالعمرة أول ثم لبى بالحج. نعم. نعم. وأنه طاف طوافا واحدا للحج والعمرة، فدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. نعم. المراد بالطواف الطواف الأول الذي قدمه، هذا طواف القدوم. ثم طاف بين الصفا والمروة، هذا الحج والعمرة. ثم طاف الإفاضة يوم العيد، وهو طواف الحج والعمرة. نعم، أحسن الله إليكم. وقلتم وقوله وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ففيه أن الإنسان إذا اشترى من الطريق بدنا وقلدها صار هديا. أما إذا وصل إلى مكة واشترى من مكة فلا يعتبر هدي. وإنما يشتري إذا كان متمتع يشتري هذه التمتعات أو هذه القرآن. نعم في مكة يعني. نعم أحسن الله عليك. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة على ما كانوا يعتقدون أنه في الجاهلية ما ليس هناك إلا الحج في أشهر الحج. نعم خمس وكان ذلك في يوم السبت على الصحيح. قال هذا كان يوم الخميس. نعم فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. نعم قال عائشة لم تعلم. قالت ما هذا؟ قالوا ذبح الرسول عن نسائه البقرة. في دل على أن الرجل يذبح يعني عن زوجته ولو لم يعلمها لأنه قائم بأمورها من جنس النفقة. ولهذا الترجمة عليه قال باب ذبح الرجل عن نسائه البقر من غير أمرهن. الترجمة باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. هذا من فقه التراجم التي تفقه فيها المؤلف رحمه الله في النصوص. أحسن الله عليكم. فلا الإنسان له أن يذبح عن زوجته إذا كان حجت معه وهو قائم بالنفقة عليها وقائم بما يلزمها من الهدي فإنه يذبح الهدي عنه ويذبح الهدي عن زوجته ولو لم يعلمها. لكن لو كانت هي التي تشتري وهي التي تنفق على نفسها لا بد من علمها، لا بد حتى تنوي. نعم أحسن الله عليكم. قال في فتح الباري وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يذكر. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجيشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواه لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية فإن رواية أبي هريرة لأنه إيش؟ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى وتبين توجيه الاستدلال به فتبين ذلك أنها فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم. أحسن الله عليكم. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. يعني الأضحية فيه أضحية أهل منى وغيرهم. نعم ذكرت من النووي قلتم أما قول عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا يعني ما علمت. فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يعني عن حجتهن وعمرتهن لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعات. والنووي رحمه الله لما ذكر الحديث في شرح صحيح مسلم قال هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. قلتم لكن الحديث صريح وواضح في أنهن لم يعلمن ولهذا لما دخل عليهن بلحم بقر قلنا ما هذا، ولو كان استأذنهن لعلم. وما قالت عائشة رضي الله عنها ما هذا. ولهذا بوى البخاري رحمه الله بقوله باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن، وأخذ من قول عائشة فقلت ما هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذنها. نعم واضح. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بميناء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بميناء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منحر الرسول قريب من مكان مسجد الخيف، ولكن النبي قال في الحديث الآخر نحرتها هنا ومنى منحر، كل من ومنى كله منحر، وفي الأفضل هو في جانب مكة كلها طريق ومنحر، في بيان أن منى بل جميع ما كان داخل الحرم كله مكان للنحر، في أي مكان داخل النحر في منى أو النحر في مزدلفة أو النحر في مكة، ولذلك الأفضل يكون في منى. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. يعني تحرى المكان الذي تحرى فيه النبي، كان مكان قريب من مسجد الخيف، كان ينحر فيه نفسه. ابن عمر يرسل من جمع مزدلفة بالهدي ويتحرى فيه المكان الذي كان فيه ينحر، ثم ينحر هديه. نعم، وهو قريب من مسجد الخيف. نعم. كان معه في عرفة يسوق إلى عرفة. نعم. هو من جمع، كان يبعث به من جمع، يمكن كله رعاته هناك يبعث هو بنفسه، له رعاته محتمل يرعى. نعم، يرعى به نعم، ويلاحظها ويسجل رعي ويسقي فيه، فظاهر له راعي أو رعاة يلاحظونها، ولهذا يبعث بها معهم. أحسن الله إليكم. باب من نحر بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا. نعم، هي النبي ضحى بيده، هذا هو الأفضل، الإنسان يذبح هديه وضحيته بيده إذا تيسر، كنه باشرها بنفسه، فإن كان أشق عليه وكان غائبا فإنه يوكل من يذبحه عنه. نعم. باب نحر الإبل. وإذا كذلك إذا كان حاضرا فإن لفظا إذا وكل أن يكون شاهدا، يوكل ويشهدها يحضر ينظر. نعم. باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. نعم، هذا يدل على الأفضل أن تنحر الإبل وهي قائمة، معقول هذه الأسرة قائمة على 3، يده اليسرى معقولة ثم ينحرها، يعني يضرب السكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ثم إذا سقطت يكمل عليها، هذا هو الأفضل. وإن نحرها باركة فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. ولهذا عبد الله بن عمر رجل ينحر الناقة باركة قال ابعثها مقيدة، ابعثها قيام سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر، تذبح على جنبها الأيسر ما تذبح قائمة، إنما هذا في الإبل تذبح قائمة معقول يده اليسرى وهي قائمة يطعنها فإذا صارت أكمل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حجة الوداع، طعن يعني 37 أو 77 63 على عدد سنة عمره عليه الصلاة، وبقي 37 أمر عليا ينحرها. نعم، فيه أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع عند البخاري رحمه الله احتجاجا بهذا الحديث. نعم، قال من السنة هذا الحديث. قال عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السنة أن ينحرها قائمة، هذا هو السنة شك، هذا حكم الرفع، إن الرسول فعل هذا. نعم، السلام عليكم. قال في فتح الباري وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، يعني وإن كان السنة ليست واجبة السنة مستحبة. نعم، السلام عليكم. ليس مباحا بل هو مستحب أفضل من مباح، مباح لكن مقصود المباح يعني السنة السنية أنه ليس بواجب. لعل يقصد مخالفة السنة هنا. وإن كان مباح لا، وإن كان يعني ليس بواجب مقصود، وإن كان بواجب لكن تعبير مباح قد يفهم منها أنه ليس من السنة. المباح هو الذي غير مشروع لا سنة ولا استحبابا، المراد هنا سنة مستحبة. نعم، نعم يثاب. نعم، في شك. أحسن الله عليكم. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. نعم، في النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما ركب راحلته، وفي أنه أحرم قارنا، وفي أنه أمر أصحابه أن يحلوا يعني الذين لم يسقوا الهدي، وما مسق الهدي فبقي على إحرامه، وفي أنه ضحى بيده وباشر الذبح بيده عليه الصلاة، وهذا هو الأفضل لمن تيسر لها. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 وعن أيوب عن رجل عن أنس. هذا يدل على أن المسافر لا ترخص الظهر حتى يفارق البلد بوث البلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على السفر وخطب الناس في المدينة وصلى الظهر 4 لأنه لم يفارق البنيان، ثم بعد الظهر انتقل وأحرم وانتقل إلى يعني ابتدأ السفر وأحرم من ذي الحليفة وصلى العصر 2، والحليفة قريب من المدينة، ففي الظهر لم يقصر الصلاة لأنه في البلد، وفي العصر قصر الصلاة لأنه فارق بوث البلد، دل على المسافر لا ترخص حتى يفارق موت البلد، لا ترخص برخص السفر من قصر الرباعية ركعتين أو الفطر في رمضان. وما ورد عن بعض السلف أو بعض الصحابة أنه كان إذا نوى السفر يفطر وهو في البلد أو وهو في السفينة، هذا اجتهاد رواية شاذة عن بعض الصحابة، اجتهاد منهم وخالف السنة. نعم أحسن الله عليك. نعم، هل أهل المدينة الآن القصر في الحليل؟ لا، صارت في البلد الآن، صارت في وسط البلد. أحسن الله عليك. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء. كانت المسافة بين جدة ومكة كانت مسافة قصر، ولما تقاربت البنيان وتباعد من جهة الجدة ومن جهة مكة صار الآن ليست مسافة قصر، نقصت المدة. نعم، كان في الأول سابقا فتوى على أنها مسافة قصر. نعم. قال: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته. نعم، في أول حديث. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. نعم، بيداء الصحراء. سبق أنه هل ما ركب ثم هل كر التلبية لما كان في البيداء الصحراء. نعم. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها. عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. نعم، فيه وكالة في التوكيل فيه. قال: أمرني. أحسن الله عليكم. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. نعم، فيه الوكالة فيما يتعلق بالبدن وغيرها وعناية بها والإتيان بما هو مشروع فيها. وفيه أن الجزار لا يعطى أجرته منها من لحمها، وإنما يعطى أجره من أجره من الخارج، لأن اللحم كله مهدى وصدق به باللحم، لا يعطى من لحمها ولا يعطى من جلودها ولا من جلالها، فاللحم صدق به وترك الفقراء، وكذلك الجلال والجلود، ويعطى أجرته من غيرها، يعطى أجره من خارج ليس من لحم الإبل. نعم، ولا من جلالها ولا من جلودها. فقيرا أو أهدي له فلا بأس، إذا أعطيه من غير أجرة لا بأس، لكن الأجرة تكون من الخارج. الأضحية نعم كذلك، الأضحية يعني لا يعطي الجزار منها، لكن الأضحية تصدق منها، يصدق ويهدي ويأكل. نعم. باب يتصدق بجلود الهدي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها. هي عن علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم، يدل على الوكالة في البدن وما له أن يوكل من يقوم بها وتقسيم لحمها، أو وله أن يوكل في أن يذبحها. ففيه أنه فيه أن الهدي ليس الإنسان أن يبيع منه شيء، فكله صدق به، صدق باللحوم والجلال والجلود. ولهذا فإن النبي أمر عليا أن يصدق بجلالها وجلودها. نعم، وفيه أن الجزار كما في الحديث السابق لا يعطى أجرته منها، وإنما يعطى أجرته شيء الخارج. وإذا أعطي من اللحم هدية لا بأس إذا كان فقير، لكن بشرط أن يكون ما يعطى من اللحم لا يؤثر في أجرته، يعطى أجرته كاملة من غير لحومها وجلالها وجلودها. نعم، أحسن الله إليكم. جلود تجلل يعني الإبل المهدات تجعل على ظهرها جلال، كما سبق أن ابن عمر يشق بمقدار السلام يحط الجلال، ثم إذا ذبحها نزع الجلال حتى يفسد الدم وتصدق به. من الكساء. نعم، كساء يوضع على ظهر البعير. أحسن الله إليكم. باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. كلها صدق بها، قسمها على الناس الجلال والجلود واللحوم، ما لا يبيع شيء منه لا من اللحم ولا من الجلال والجلود. نعم، أحسن الله إليكم. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت سمع أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم مقصود ترجمة الباب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا أن البيت وهو الكعبة المشرفة أسس على التوحيد، ولهذا قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فقد أمر الله إبراهيم أن يطهره من الشرك للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. وقوله وأذن في الناس بالحج كما أنه مطهر أيضا من النجاسة الحسية والمراثية النجاسة المعنوية، مطهر من الشرك والبدع والخرافات، وكذلك يطهر البيت وأرض البيت من النجاسات والأوساخ. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني مشاة وركبانا، وقوله ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية، وقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون ويؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق، وهذا من تعظيم حرمات الله. باب وما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. أحسن الله إليكم. باب وما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. جزاء الصيد والنذر لا يؤكل منه. كل جزاء الصيد إذا صاد حمامة ففيه شاة ولا يأكل منها، لكن يأكل من الهدي، هدي التمتع هدي القران لا بأس. نعم أحسن الله عليكم. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. نعم متعة يعني هدي التمتع. وقال عطاء أحسن الله عليكم. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. نعم هدي التمتع هدي القران يأكل لأنه متوتع عليه أن يذبح شاة يذبحها ويأكل منها لا بأس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. أحسن الله إليكم. باب وما يأكل من البدن وما يتصدق. نعم. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. نعم في يأكل ويتزود لا بأس، يعني يأكل من هديه ويتمتع هدي التمتع هدي القرآن ويتزود ويأخذ معه في الطريق. نعم إيش أعد الحديث؟ أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد. نعم. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الدافة في المدينة والفقراء نهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة، ثم رخص لهم بعد ذلك. نعم. وهذا فيه أن هذا قال أنه كنا يعني لا نكون بعد 3 فرخص لنا. نعم. في ذلك أنه لا بأس باللسان، لا بأس أن يأكل من هدي التمتع والقران ولو زاد على 3. نعم. أحسن الله عليكم. يأكل ويهدي ويهدي ويتصدق. نعم. وكذلك الأضحية. نعم. وكذلك العقيقة. نعم. سبق أنه يتصدق من لحومها وجلالها وشهودها. نعم. هذه المهدات وهذه التمتع تمثل هذه التمتع والقران يأكل منه، وأما المهدات فإنه يصدق بها جنة وجنة. نعم. ولا يبيع شيئا منها. نعم. لا يأكل منه. سبق أن كذلك جزاء الصيد ما يأكل منه. ولا يطعم أهله ولا لا جزاء الصيد وكذلك النذر ما يأكل منه الفقراء. نعم. نعم. من أهدى لمحظور حرام كذلك. المحظور ما يأكل منه، كان تجاوز مثل الميقات ثم ذبح هديا لا يأكل منه، جزاء الصيد لا يأكل منه. نعم أحسن الله إليكم. قلتم قوله فوق 3 منن، 3 منن هي 3 أيام التي يكونون فيها في منى وهي الأيام المعدودات. وهي أيام التشريق الثلاثة، 13 و14 و15. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا خالد بن مخلد ظاهر قول كنا يعني في الأول كانوا لا يأكلونه فوق ثلاث ثم رخص لهم. قال كنا شو جابر قال كنا إيش قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. يدل على في الأول الرخصة مقصورة على أيام التشريق ثم وليس هذا خاصا بالأضحية حتى في الهدي ثم رخص زيادة على أيامنا. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة أنها قالت لكن معلوم أن بسم الله حج الحجة واحدة ما حج لهذه الحجة فكان جابر يخبر عن الأضحية أنهم كانوا لا يأكلون فوق الثلاث ثم يجد دافة ثم رخص لهم. نعم أحسن الله عليكم. نعم. أو هم حجوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة التاسعة الصحابة. هذا الحج جابر معهم. نعم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا خالد بن مخلد. قال حدثنا سليمان بن بلال. قال حدثني يحيى. قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. نعم هذا سبق يكرر الحديث تراجم استنباط الأحكام تراجم باب إيش؟ باب وما يأكل من البدن وما يتصدق. نعم فيه أنه يعني يتصدق ويأكل ويهدي. نعم أحسن الله إليكم. باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. نعم فيها أن يوم العيد وضيف العيد الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وأنه إذا قدم النحر قدم الحلق على النحر لا بأس، لأن المسؤول عن شيء قدم وخير لا قال فعله ولا حرج. نعم أحسن الله عليكم. قلتم وذهب بعض الأحناف إلى أن الجاهل معذور إذا قدم بعضها على بعض، أما المتعمد الذي قدم بعضها على بعض فإن عليه دم شاة يذبحها، والصواب أنه ليس عليه شيء. إن عليه دم. نعم أحسن الله. ممكن تعلق مثل قول السائل نسيت فلم أشعر حتى حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. نعم أحسن الله. لكن في الحديث بقية الحديث فما سئل عن شيء قدم الأخير إلا قال افعل ولا حرج، يدل على أن الرخصة يعني عامة، لكن الأفضل الترتيب إذا تيسر يكون الرمي أول ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رجل للنبي صلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. أن رجلا أن رجلا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. نعم، قلت زرت، يعني زرت البيت للطواف، يعني طاف قبل أرمي، وهذا في دلالة لا حرج في التقديم والتأخير، وإن كان الأفضل الترتيب في بين هذه الأعمال التي تعمل يوم العيد: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. الطواف والسعي. نعم، أحسن الله عليكم. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان: أراه عن وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. نعم، كما سمع التقديم بعضها على بعض لا بأس به، خلاف الأحناف القائلين بأنه يجب عليه دمنا. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن هشام عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس فقلت رأسي ففلت رأسي. أحسن الله إليكم. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. يعني وهذه المرأة من محارمه، محارمه اللي فلت رأسه من محارمه، وفي أن أبا موسى يفتي بالمتعة لمن لم يسق الهدي، إذا أحرم وطاف وسعى تحلل، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه. كان عمر يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد بالحج، وكذلك الصديق، وكذلك عثمان، تأولوا ليكثر العمار والزوار، فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. فلما ذكر ذلك عمر قال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالإتمام، وأتم الحج والعمرة. والإتمام قال أن يحرم بكل واحدة بإحرام كل واحد من النسك، من النسكين بإحرام خاص من بلده، وإن نأخذ بسنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا لم يحل حتى حل منهما جميعا. وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا كلهم إلا ما ساق الهدي. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم قوله: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحرمت بما أحرم به النبي، وفيه دليل على أنه لا بأس بأن يحرم بإحرام فلان فيجعل إحرامه معلقا، فينظر إذا أحرم فلان بالعمرة يكون بالعمرة، وإذا أحرم بالحج مفردا يكون بالحج مفردا، وإذا أحرم بالقران يكون بالقران فيكون مثله. فعلي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كلاهما أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدريان بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدريان بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فله الإنسان أن يقول هل ثم هذا به فلان، فإذا كان فلان بالإفراد يكون مفرد مثله، وإذا كان بالقران يكون قارن مثله. نعم أحسن الله إليكم. وإذا كان متبتع يكون متبتع. قلتم ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، الفلي معناه أخذ القمل من الرأس، وهذا محمول على أن هذه المرأة من محارمه بالنسب أو الرضاع. نعم. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، في مسألة تلبيد الرأس حتى لا تشعث بشيء كالصبر، يجعله المحرم على رأسه حتى لا تشعث، ثم كان مدة طويلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أحرم بالحج في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وحلق تحلل حلق يوم النحر في اليوم 10 مدة طويلة. نعم أحسن الله إليكم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. نعم، فيه أن التحلل لابد فيه من الحلق، من الحلق أو التقصير، التحلل من الحج أو من العمر. نعم أحسن الله عليكم. وفيه لابد من التعميم، يعمم رأسه بالحلق، وكذلك التقصير يأخذ من جميع الجهات يعمم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال. وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. في دلالة على الحق أفضل، لأن فيه يعني مبالغة في الامتثال، وفيه أن التحلل يحصل بالحق والتقصير، لكن الحق أفضل. ولذلك دعا النبي المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين واحدة، دل على الحق أفضل، لأن فيه يعني مبالغة في الامتثال. بعض الناس ما يسمح بأنه يحلق، يكون في صعوبة ما يحلق شعره، وإنما يقصر. ينبغي الإنسان أن تسمح نفسه وأن يحلق، هذا مبالغة في الامتثال الحلق. لما كان أبلغ في الامتثال كان أفضل. نعم أحسن الله عليكم. بعض الناس يأخذ من مقدم الرأس شعرة ومن الخلف شعرة ومن اليمين شعرة. لا ما ينبغي أن يحلق أو يقصر، جميع الجهات يقصر، ما يكفي شعرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قالها ثلاثا قال وللمقصرين. قلتم أحسن الله إليكم في هذين الحديثين أن نعم فيها الحق أفضل، ودعا المحلق ثلاثا ودعا المقصر. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في هذين الحديثين أن الحلق نسك كما هو مذهب الجمهور، وليس هو إطلاق من محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعله، والدعاء لا يكون إلا على عبادة يثاب عليها. وقال بعض أهل العلم إنه إطلاق من محظور حتى يتحلل، والصواب أنه نسك. وثمرة هذا الخلاف أنه إذا كان نسكا فهو عبادة فلا بد منه، وإذا تركه فعليه دم فهو نسك من مناسك الحج، وإذا كان إطلاقا من محظور فليس فيه شيء. إيش هذا صدق؟ أحسن الله إليكم. قلتم وثمرة هذا الخلاف أنه إذا كان نسكا فهو عبادة فلا بد منه، وإذا تركه فعليه دم فهو نسك من مناسك الحج، وإذا كان إطلاقا من محظور فليس فيه شيء. وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير لأربعة أسباب: الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، الثالث أنه أبلغ في امتثال الأمر في التعبد لله عز وجل، الرابع أن الذي يحلق رأسه فإنه أزال الزينة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. وإذا قصر فلا حرج، لأن به يحصل التحلل أيضا. ففي حديث عبد الله بن محمد بن أسماء الآتي قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، ولكن لا بد أن يكون التقصير يعم جميع الرأس لا من جهة واحدة. نعم، تقصير يعم، قال محلقين رؤوسكم مقصرين، كما الحلق يعم يعم الرأس، وكذلك التقصير يعم الرأس، لكن لا لازم أن يكون من كل شعرة بعينها، من جميع الجهات. نعم. حسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حلق النبي صلى الله رضي الله عنهما قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. دل على الجواز، وأن الحاج أو المعتبر له أن يقصر وله أن يحلق، والحلق أفضل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. وهذا محمول على أنه في العمرة القضاء، لكن ما كان أسلم إلا في الفتح، في كلام على قلتم قوله قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، هذا في عمرة الجعرانة على الصحيح، السنة الثامنة. نعم، بعد الفتح، لأنه ما أسلم إلا يوم الفتح. نعم، قلتم لا في عمرة القضاء كما قاله بعضهم. نعم، لأنه في عمرة القضاء لم يسلم معاوية، إنما أسلم زمن الفتح. نعم، فهذا في عمرة الجعرانة بعد الفتح. نعم، وأما في الحج فإنه لم يقصر عليه الصلاة والسلام، وإنما حلق يوم العيد، وفيه تولى معاوية تقصير شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته بمشقص، وهو النصل العربي. النصل، النصل. نعم، فتح حسنا. نعم، أحسن الله عليكم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. نعم، في التخير بين التقصير والنبي، والمؤلف يكرر الحديث من أجل التراجم، ويكرر الحديث من أجل استنباط الأحكام. نعم، أحسن الله عليكم. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، بركة قفلات، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.